الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر تبرؤ من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف. رواه أحمد والطبراني في الصغير. هذا الحديث أورده تحت باب الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، والشريعة قد حرصت على الأعراض وحرصت على الأنساب حتى لا تختلط الأنساب، لأن اختلاط الأنساب يؤدي إلى فساد كبير جدا. ولهذا ورد مثل هذا الحديث الذي يبين فيه صلى الله عليه وسلم حرمة ادعاء النسب، كون إنسان ينتسب إلى نسب وهو كاذب في ذلك أو ينتسب إلى غير أبيه. هذا جاء في صيانة الشريعة للأنساب حتى لا تختلط الأنساب، لأن اختلاط الأنساب كما ذكرت يؤدي إلى فساد عريض. تأتي في باب المواريث، فيورث من لا يستحق الإرث أو يحرم صاحب الإرث، وهذا بسبب اختلاط الأنساب. وفي باب الأبضاع، تحرم أبضاع مباحة أو تباح أبضاع محرمة، إذا اختلطت الأنساب تؤدي إلى هاته المفاسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كفر تبرؤ من نسب وإن دق. وإن دق يعني وإن انحط أو اتضع، يعني كان نسبا وضيعا ومنحطا، فيتبرأ منه، هو هذا نسبه الحقيقي، ولكن ويتبرأ منه ولا ينتسب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ من هذا، قال: كفر هذا التبرؤ، يتبرأ الإنسان من نسبه إذا كان نسبه مثلا وضيعا ولا منحطا، وهو يتبرأ منه. هذا معنى قوله وإن دق، يعني وإن كان نسبا وضيعا ويتبرأ منه. فيقول صلى الله عليه وسلم: كفر هذا كفر، إن استحله فهو كفر مخرج من الملة، وإلا يحمل على أنه كفر نعمة وكفر إحسان أو كفر عمل. قال صلى الله عليه وسلم: وادعاء نسب لا يعرف. ادعاء نسب لا يعرف، يعني لا يعرف أنه صحيح، لا يعرف أن هذا النسب صحيح بالنسبة له، فهو يدعيه، فيتبرأ من نسبه ويدعي نسبا آخر لأي سبب من الأسباب. أي سبب من الأسباب فإنه لا يشفع له ذلك، أي سبب من الأسباب لا يشفع له ذلك، فيتبرأ من نسبه وينتسب إلى نسب آخر لسبب من الأسباب، والنسب الآخر لا يعرف أنه صحيح له، فهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله. وقد استثنى العلماء من ذلك، قالوا: لا يدخل في هذا الادعاء، ادعاء النسب، ما اشتهر، يعني إذا كان مشهورا. مثلا في الصحابة، المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الأسود هذا تبناه في الجاهلية، فصار يقال المقداد بن الأسود، وهو ليس ابنا له. قالوا: لكن لما اشتهر، لو قال إنسان المقداد بن الأسود هكذا ينسبه للأسود وهو ليس والدا له، لأنه في الأصل المقداد بن عمرو، والده اسمه عمرو، هو المقداد بن عمرو، لكن لما تبناها الأسود في الجاهلية وجرى اسمه هكذا المقداد بن الأسود، قالوا إن هذا مما اشتهر فلا بأس به. وكذلك الانتساب إلى الأم، لو أن انتسب إلى أمه، يعني هو له والد، وهذا قد يوجد حتى في مجتمعنا، واحد إذا ذكر اسمه يقال هو ابن فلانة، اشتهر بانتسابه إلى أمه، هذا لا يقال إنه لم ينتسب إلى أبيه، لكن مثل هذا الاشتهار لا بأس به ولا يدخل في هذا الحديث. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، قال أو لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 سنة. يعني هذا وعيد آخر ذكر في من يدعي إلى غير أبيه وينتسب إلى غير أبيه أنه لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يشم رائحة الجنة. وقوله وإذا كان المراد لم يشم رائحة الجنة، فهذا كناية على أنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء. طيب، بالنسبة للإنسان المستحل، وهذه قاعدة في الشريعة، أي إنسان يستحل أمرا محرما يعلم بأن هذا محرم، ولكن يقول لك هذا حلال وأفعله حلال وفعله حلال، وهو يعلم بالدليل وأقيمت عليه الحجة بأنه محرم، الذي يستحل محرمة الشريعة هذا كافر، كافر بالله العظيم. وإذا وردت النصوص في أنه لا يدخل الجنة معناته لا يدخل الجنة أبدا، لأنه يخلد في النار. أما العاصي الذي يقر بأن هذه معصية ولكن يفعلها ويعصي الله جل وعلا بفعلها، فإن هذا إن ورد بعض ورد الوعيد في بعض الأحاديث بأنه لا يدخل الجنة، فالمراد أنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة مع السابقين، فيدخل النار ليعذب على ذلك الذنب إن شاء الله لا يغفر له. وأما إذا شاء الله أن يغفر له فالله جل وعلا يغفر لمن يشاء. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومثل هذا مر معنا في الدرس السابق، عليه لعنة الله يعني يطرد من رحمة الله، والملائكة والناس أجمعين يعني يدعون عليه، الملائكة والناس أجمعون يدعون عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل. قال رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. رواه أبو داود. عليه لعنة الله المتتابعة يعني المستمرة، لعنة الله جل وعلا المتتابعة يعني المستمرة أو التي يتبع بعضها بعضا، تكون لعنة وراء لعنة لعنة وراء لعنة، يعني لعنة متتابعة يتبع بعضها بعضا بلا انقطاع. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى نسبا لا يعرف كفر بالله، أو انتفى من نسب وإن دق كفر بالله. رواه الطبراني في الأوسط. قال: من ادعى نسبا لا يعرف يعني لا يعرف أنه صحيح، يعني انتسب إلى غير نسبه الصحيح، فهذا قال كفر بالله. قال: أو انتفى يعني تبرأ من نسبه الحقيقي. قال: أو انتفى من نسب وإن دق كفر بالله، وإن دق كما ذكرتني فان يعني وإن اتضع إن كان وإن حط يعني كان نسبا وضيعا وهو تبرأ منه. وهذه من الأسباب، أسباب تجعل الرجل يتبرأ من نسبه إذا كان نسبه مثلا وضيعا فيستحي أن يذكره من الناس، قال: أنت من أين؟ قال: أنا أنتسب إلى كذا وكذا. أو كذلك حتى بالنسبة لأبيه، إذا قال: من أبوك؟ قال: أنا أبي فلان، ولا أنا ابن فلان فلان، ولا ينتسب إلى أبيه لأنه أباه مثلا صاحب مهنة حقيرة أو خلقة ذميمة أو هو وضيع في وسط الناس فيستحي أن ينتسب إليه فينتسب إلى غيره، فهذا داخل في هذا الوعيد. فحصل عندنا في هذا الباب المتعلق بالانتساب لغير أبيه ومن ادعى لغير أبيه أنه يشترط في ذلك أن يكون عالما، أن يكون في ذلك عالما، من ادعى لغير أبيه وهو يعلم بأن هذا ليس أباه وانتسب إليه، أو يعلم من هو أباه ولا ينتسب إليه. الصورة الأولى في حالة مثلا واحد يكون متبنى هكذا جيء به من دور الطفولة دور الطفولة هاته ولا يعلم والده الحقيقي، ولا يكون ابن زنا فليس له أب شرعي، فيؤخذ بعد ذلك ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم بأن هذا ليس أباه، أو الصورة الثانية يعلم من هو أباه وينتسب إلى غيره، كلاهما يدخل في هذا الباب. وذكرت أيضا ما يتعلق بابن الزنا، فابن الزنا ليس له أن ينتسب إلى الزاني الذي خلق من مائه على قول جماهير أهل العلم. لما؟ قالوا: لأنه ليس أبا شرعيا، وإنما ابن الزنا ينتسب إلى أمه التي ولدته ولا ينتسب إلى الرجل الذي زنى وخلق من مائه، قالوا لأنه ليس أبا شرعيا. وأما ما يتعلق بما اشتهر فبعض أهل العلم يقول إن هذا لا بأس به، إذا اشتهر نسبة رجل إلى غير أبيه كما مثلت بالصحابي المقداد بن أسود رضي الله عنه، قالوا أو اشتهر في نسبته إلى أمه، فقالوا هذا أيضا لا بأس به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.